بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في المجلس الثاني من مجالس شرح كتاب الموطأ في الإملاء. نحن في الرابع عشر من شهر رجب من سنة 44 و400 وألف في مسجد صباح السالم في العارضية في الكويت. في المجلس الماضي ابتدأنا بأول كتاب، وعرفنا أن الإملاء يتكون من قاعدة عامة وأربعة أقسام. فالقاعدة العامة شرعناها بالأمس، ثم بدأنا بالقسم الأول من الأقسام الأربعة. والقسم الأول كان في كيفية كتابة أربعة أحرف، فالأول الهمزة، والثاني الألف المتطرفة، وانتهينا منهما بالأمس. بقي لنا حرفان من القسم الأول، وهما التاء والتنوين، وسنبدأ بالكلام عليهما إن شاء الله تعالى. فلهذا قال المؤلف: الباب الثالث التاء. فالقسم الأول في كيفية كتابة أحرف معينة، كما قلنا هي أربعة، الثالث منها التاء، وقد عقد لها هذا الباب، الباب الثالث التاء. وفي كيفية كتابة التاء سيذكر مبحثين يتعلقان بكيفية كتابتها. الأول في التفريق بين التاء المربوطة والتاء المفتوحة، والمبحث الثاني في التفريق بين التاء المربوطة والهاء. فبدأ بالمبحث الأول فقال: أولا التاء المربوطة والتاء المفتوحة. على عادته ذكر الخلاصة فقال: الخلاصة، قف على التاء، فإن صارت هاء كتبتها مربوطة، وإن صارت تاء كتبتها مفتوحة. هذه خلاصة العامة، قف عليها، والوقف كما نعرف بالسكون، فإن وقفت عليها بالهاء فهي تاء مربوطة، لأن التاء المربوطة هي التي تكون تاء في الوصل كرحمة، وتكون هاء في الوقف كرحمة. وأما إذا وقفت عليها بالتاء فهي تاء مفتوحة، لأن التاء المفتوحة هي التي تبقى تاء في حالتي الوصل كبيت، والوقف بيت. وهذا الضابط يفيد العربي، فالعربي الذي يعيش في بيئة عربية تبقى عنده السليقة، وإن كانت السليقة تضعف وتقوى، فلهذا قالوا: السليقة فسدت، يعني دخلها الفساد بسبب سماع اللحن والخطأ والأعجمي والعامي. إلا أن السليقة لا تكاد تنعدم عند العربي ما دام يعيش بين العرب، وذلك في مختلف أبواب اللغة، وخاصة في البنية والمعنى. فلا تجد عربيا يقول مثلا: اشتريت سيارة أحمر، أو اشتريت سيارتين كبيرة. فالتذكير والتأنيث والإفراد والتثنية يعرفها العربي بالسليقة، إلا إن ضعفت سليقته جدا بسبب معيشته منذ الصغر بين غير العرب، فقد يقع حتى في هذه الأخطاء، لأن اللغة أمر اجتماعي يأخذه اللاحق عن التالي. وكذلك هنا في الوقف على التاء، فالعربي يعرف أن رحمة عند الوقف تقول رحمة، وبيت عند الوقف يقول بيت ما يقول بيه، فيعرفها بالسليقة. أما غير العربي أو من ضعفت سليقته جدا فهذا قد يحتاج إلى أن يعرف مواضع تاء المربوطة والهاء والضوابط لكي يستطيع أن يفرق بين التاء المربوطة والتاء المفتوحة. وسيذكر المؤلف شيئا من هذه المواضع والضوابط في الشرح والبيان. فقال: البيان، التاء في الحرف والفعل وجمع المؤنث السالم لا تكون إلا مفتوحة فلا إشكال فيها. كلمات لو أردت أن تقسمها لكي تعرف حكم كل قسم فهي إما حرف يشمل كل الحروف، وإما فعل يشمل كل الأفعال، ثم الأسماء تحتاج إلى شيء من التفصيل فهي إما مفرد وإما مثنى وإما جمع، والجمع إما جمع مؤنث سالم أو جمع ذكر سالم أو جمع تكسير، وهذه التقسيمات معروفة. فقال المؤلف: التاء في الحروف والأفعال وجمع المؤنث السالم كلها تاء مفتوحة، يعني لا يوجد فيها تاء مربوطة، فلهذا لا تلتبس حينئذ في هذه الأشياء الثلاثة. قال: مثاله ليتا ولاتا وربتا وثمتا، لأنها حروف. ليتا حرف تمن، ولاتا حرف نفي بمعنى ليس، وربتا حرف تقليل لربا دخلت عليها التاء، وثمتا حرف عطف هي ثم دخلت عليها حرف العطف، ثم حرف دخلت عليها تاء التانيث، كقول الشاعر: ولقد أمر على اللئيم يسبني فمضيت ثم تاء قلت، يعني ثم قلت. ثم قال: ذهبت وبعثرت وانطلقت واستغفرت، لأنها أفعال. ذكر أمثلة الأفعال: الثلاثي ذهبت، والرباعي بعثرت، والخماسي انطلقت، والسداسي استغفرت. فالتاء فيها تاء مفتوحة ولا تأتي أصلا التاء المربوطة فيها. ثم قال: ذاهبات ومبعثرات ومنطلقات ومستغفرات، لأنها جمع مؤنث سالم. طيب، إذن فانتهينا من الحروف والفعل وجمع المؤنث السالم، هذه لا أشكال فيها وليس فيها أصلا تاء مربوطة، وإنما التاء فيها كلها مفتوحة. ثم قال المؤلف: وأما التاء في الاسم المفرد وجمع التكسير فقد تكون مربوطة ومفتوحة. إذن فالتاء قد تلتبس وتحتمل أن تكون مفتوحة أو مربوطة في ماذا؟ في شيئين: في الاسم المفرد وجمع التكسير. لكن بقيت أسماء لم يذكرها أصلا هنا، لا في الموضع الأول ولا في الموضع الثاني، فبقي المثنى وبقي جمع المذكر السالم لم يذكرا في الموضعين. لماذا؟ لا يختمان بالتاء أصلا، لا مفتوحة ولا مربوطة. فالمثنى لا بد أن يختم بألف ونون أو ياء ونون بحسب الإعراب، وجمع المذكر السالم لا بد أن يختم بواو ونون أو ياء ونون بحسب الإعراب. تسمى هذه باللواصق، واللواصق في العربية ليست كثيرة لكنها موجودة، لأن العربية تعتمد في تصرفها على الاشتقاق بتغير البنية، وهذه ميزة العربية بين اللغات أنها لغة اشتقاقية، بينما أكثر اللغات الأوروبية والهندية تعتمد في الأساس في تصرفها على اللواصق، كاللغة الإنجليزية مثلا تتغير الكلمات فيها والمعاني، الماضي والمضارع والمصدر واسم الفاعل والجمع إلى آخره بلواصق، إما قبلها أو بعدها لتتغير الكلمة من معنى إلى معنى آخر، فمثلا الماضي بزيادة إيدي، والمصدر بزيادة إن جي، والجمع بزيادة إس، واسم الفاعل بزيادة آر أو إي آر، وهكذا. أما العربية فإنها تعتمد في الأصل في التصرف على الاشتقاق، تغير البنية من فعل إلى يفعل إلى أفعل إلى فاعل إلى مفعول إلى مفعل ومفعل إلى آخره. لكن فيها بعض اللواصق، ومن هذه اللواصق في المثنى وجمع المذكر السالم، فهي لاصقة تختم بها الكلمة، فلهذا لا يتصور في هذه الكلمات أن تكون مختومة بالتاء، لا مربوطة ولا مفتوحة، ليبقى المفرد وجمع جمع التكسير، فهما اللذان قد تكون التاء فيهما مفتوحة أو مربوطة، فنحتاج إلى التمييز حينئذ. فقال المؤلف: فتكتب مربوطة إذا وقف عليها بالهاء، مثاله رحمة وامرأة وحمزة وقضاة وفاطمة ومدرسة وقائمة. هذه الأسماء إما مفرد وإما جمع تكسير، وإذا وقفت على التاء فيها ستنقلب إلى هاء، تقول في رحمة رحمة، وفي امرأة امرأة، وفي حمزة حمزة، وفي قضاة قضاء، وفي قضاة قضاة، ولا قضاة قضاة، وفي فاطمة فاطمة، وفي مدرسة مدرسة، وفي قائمة قائمة. إذن تكتب بالتاء المربوطة أو نقول الهاء المنقوطة، سواء هي التاء المربوطة أو الهاء المنقوطة. ثم قال المؤلف: وتكتب مفتوحة إذا وقف عليها بالتاء. إذا وقفت على الكلمة بالتاء فمعنى ذلك أن الكلمة مختومة بالتاء وصلا ووقفا، فتكون الكلمة بالتاء المفتوحة. قال: مثاله بيت وأبيات وبيوت ووقت وصوت وعنكبوت وملكوت وبنت وأخت. فأنت تقف فتقول بيت وأبيات وبيوت وبيت وأبيات وبيوت، كذلك وقت وأوقات، كذلك صوت وأصوات، وكذلك عنكبوت وملكوت وبنت وأخت. إذن نكتب هذه الكلمات بالتاء المفتوحة. ثم ذكر المؤلف ضابطا من الضوابط التي تسهل ضبط هذه المسألة، يعني الضوابط هي التي تضبط جزءا كبيرا من المسألة، وإن كانت لا تضبطها كلها لكن تضبط جزءا كبيرا منها. فلهذا من المهم الحرص على هذه الضوابط لأنها تسهل العلم وتقربه. فقال: ومن الضوابط هنا أن كل تاء يمكن أن تحذف من الاسم فهي تاء مربوطة لا مفتوحة. إذا استطعت أن تحذف هذه التاء، فإذا حذفت التاء فالاسم سيعود إلى التذكير، فالتاء حينئذ تاء مربوطة للتأنيث. قال: مثاله قائمة ومنطلقة ومتعلمة ومستغفرة، وفتاة وقناة وحصاة وفلاة، ومصفاة وملهاة ومنجاة. نتأمل: فقائمة يمكن أن نحذف التاء وتقول قائم، فالتاء بالفعل تاء التأنيث، يعني أدخلت التأنيث على الكلمة، فإذا حذفتها عادت الكلمة للتذكير. وكذلك مستغفرة ومستغفر، وكذلك فتاة تقول فتاة فتحذف التاء وتعود الكلمة إلى التذكير، وحصاة وحصى، وفلاة وفلا وهي الصحراء، ومصفاة ومصفى، وملهاة وملهى، ومنجاة ومنجا. فهذا الضابط يعني يفيدك في معرفة تاءات كثيرة. ثم ذكر المؤلف ملحوظة قد تشكل على بعض الكتبة ويقع فيها الخطأ كثيرا، فنص عليها فقال ملحوظة: قد تشكل التاء بعد الألف، أهي مربوطة أم مفتوحة؟ فانظر إلى فعلها الماضي وإلى مفردها. فالتاء إذا وقعت بعد الألف يزيد الشبه حينئذ بين التاءين المربوطة والمفتوحة، فأصوات تاء بعد ألف مثلا، ومباراة أو مباراة أيضا تاء بعد ألف، فيزيد الشبه، فقد يحدث اللبس بسبب ذلك. فلهذا تجد بعض الناس حتى ولو كان عربيا ويعني ما يقول رحمة يقول رحمة، ولا يقول بيه يقول بيت، لكن إذا جاء إلى التاء بعد الألف قد يقع فيه اللبس فيقول الصلاة مثلا، لا الصلاة، والمباراة لا مباراة، مع أنها تاء مربوطة أيضا بسبب وقوع التاء بعد الألف، فهذا موضع لبس فيحتاج إلى انتباه، فلهذا نص عليه المؤلف. فكيف نميز حينئذ هذه التاء بعد الألف هل هي مفتوحة أو مربوطة؟ يحتاج إلى ضابط أعمق، فقال: فانظر إلى فعلها الماضي وإلى مفردها. فعلها الماضي وإلى المفرد. طيب، السؤال للمنتبهين فقط: متى تلتبس أو متى تحتمل التاء أن تكون مربوطة أو مفتوحة؟ في ماذا؟ في الاسم المفرد وجمع التكسير فقط. اسم المفرد وجمع التكسير فقط كما عرفنا قبل قليل. طيب، فإذا كانت الكلمة جمعا جمع تكسير، فننظر إلى ماذا؟ إلى المفرد. قالوا إلى مفردها. وإذا كانت الكلمة مفردة ننظر إلى الفعل الماضي، فلهذا قال: فانظر إلى ماضيها وإلى مفردها. ننظر إلى ماضيها إذا كانت كلمة اسم مفردا، وننظر إلى المفرد إذا كانت الكلمة جمع تكسير. قال المؤلف: فإذا كان في أحدهما تاء فالكلمة بالتاء المفتوحة. إذا كان في أحدهما، يعني في ماذا؟ في مفرد جمع التكسير أو في الماضي للمفرد. إذا كان في أحدهما تاء فمعنى ذلك أن التاء الملبسة بعد الألف هي تاء مفتوحة أو مربوطة؟ مفتوحة، تاء مفتوحة. قال المؤلف: مثاله أوقات وأبيات وأصوات تاء مفتوحة. لماذا؟ قال: لأن مفردها وقت وبيت وصوت. هذه التاء التي في المفرد هي التي في جمع التكسير، فبيت فعل مختومة باللام، وأبيات أفعال. التاء في المفرد هي التاء في جمع التكسير، فهي مفتوحة فيهما. قال المؤلف: وثقات وصفات ورحمات، لأن مفردها ثقة وصفة ورحمة. فمثلا كلمة ثقات يقع فيها الخطأ، حتى أحيانا عند بعض المحققين الجيدين فيكتب ثقات بالتاء المربوطة. طيب، ننظر إلى ثقات، هذا جمع تكسير، ننظر إلى مفردها هل فيه التاء ولا ليس فيه التاء؟ نعم، ثقة فيها التاء، إذن التاء في الجمع مفتوحة. ثقة وثقات، صفة وصفات، ورحمة ورحمات، وهكذا. قال المؤلف: وثبات ونبات وإسكات. هذه مفردات، إذا ننظر إلى ماذا؟ إلى ماضيها، قال لأن فعلها ثبت ونبت وأسكت. نفس التاء في الماضي هي التي في المفرد، ثبات فعل من ثبت، ونبات فعل من نبت، وإسكات إفعال من أسكت. إذن إذا كان في المفرد تاء فإن جمع تكسيره بتاء مفتوحة أو مربوطة مفتوحة، وإذا كان الماضي بتاء فإن المفرد منه بتاء مفتوحة. إذا كان في المفرد أو الماضي تاء فإنها في جمع التكسير أو المفرد مفتوحة. قال المؤلف: وإن لم يكن فيهما تاء فالكلمة بالتاء المربوطة. وإن لم يكن فيهما تاء فالكلمة بالتاء المربوطة. مثاله قضاة ومشاة. ما المفرد؟ هذا جمع، ننظر للمفرد. قال لأن مفردها القاضي والماشي. القاضي فيها تاء؟ ما فيها تاء. طب والجمع قضاة فيها تاء، إذن نقول هذه زائدة، يعني تاء تأنيث، هذه تاء تأنيث. وكذلك مشاة. قال ومجازات ومناجات ومبارات، لأن فعلها جاز وناجى وبارى. هذه مفردات، نظرنا للماضي ما في تاء، إذن التاء مربوطة، تاء مربوطة. قال ووفاة وحياة وزكاة، أيضا مفردات، ننظر للفعل. قال لأن فعلها توفي وحي وزكى. فإن قلت طيب التاء التي في نحو قضاة ليست في المفرد القاضي، تمام، إذن فهي زائدة، فهي تاء مربوطة التي تسمى تاء التأنيث المربوطة. طيب ما التأنيث الذي أكسبته هذه التاء؟ تاء تأنيث، يعني أدخلت تأنيثا على الكلمة. ما التأنيث؟ هل القاضي مؤنث؟ فكيف أدخلنا التاء في جمعه مع أنه ليس بمؤنث؟ إذا لا إشكال في ذلك الأصل الصرفي، وإنما أسأل التاء في قضاة أليس تاء تأنيث؟ طيب القضاة مؤنثون أم مذكرون؟ لا يسعدنا القاضي يزعل علينا، ما يحتاج إلى سؤال. مذكرون، فلماذا أدخلنا تاء التأنيث في جمعهم؟ يعني ما المعنى الذي أدخلته تاء التأنيث على الكلمة؟ لا شك أنه ليس التأنيث الحقيقي، لأن أصحابها مذكرون. نعم، هذا يدرس بالصرف في المعتاد، الكلام على التأنيث والتذكير، فيقال في باب التذكير والتأنيث إن التأنيث قد يكون حقيقيا وقد يكون مجازيا وقد يكون لفظيا وقد يكون معنويا. فالتأنيث قد يكون معنويا، يعني أن صاحب الاسم أنثى كفاطمة وجالسة، وقد يكون التأنيث لفظيا، يعني فقط إدخال التأنيث على اللفظ، اللفظ هذا بدل أن يكون لفظا مذكرا يكون لفظا مؤنثا، فالتأنيث اللفظ فقط ليس لصاحبه، يسمى التأنيث اللفظي، كحمزة ومعاوية وعلامة وعنترة، فالتأنيث دخل لللفظ. والتأنيث قد يكون للتعظيم، قد يكون لمعاني أخرى غير التأنيث الحقيقي. فالشاهد أن التاء إذا جاءت بعد ألف فقد تلتبس، وكيف نميز ذلك؟ إن كان الاسم جمعا ننظر للمفرد، وإن كان مفردا ننظر للماضي. فإذا كان في الماضي أو المفرد تاء فإنها حينئذ مفتوحة، وإن لم يكن فيهما تاء فإنها حينئذ مربوطة. ختم المؤلف الكلام في هذا المبحث الفرق بين تاء المربوطة والتاء المفتوحة فقال: تنبيه. تاء التأنيث المربوطة إذا اتصلت بما بعدها تكتب تاء مفتوحة، مثاله رحمة، لو اتصل بها ضمير نقول رحمته ورحمتك ورحمتنا، لا بد تكتب بالمفتوحة. وكذلك رحمة عند التثنية قل رحمتان. ولماذا كتبت حينئذ مفتوحة على كل حال؟ لقاعدة الإملاء العامة التي عرفناها بالأمس، وهي أن الأصل في الكتابة أن تكون موافقة للنطق. طيب التاء هنا في رحمته، تاء التأنيث اللي هي التاء في رحمة بعد أن دخلت عليها رحمته، هل يمكن أن يوقف عليها بالهاء؟ حتى لو وقفت رحمته التاء ستنطق تاء رحمته. والقاعدة كما عرفنا من قبل أن الكلمة تكتب بحسب الوقف، فإذا قلت رحمته نطقت تاء التأنيث بالتاء وصلا ووقفا، إذن تكتب بالتاء وصلا ووقفا حينئذ، بخلاف رحمة ففي الوصل تاء وفي الوقفها فكتبت بالهاء المنقوطة. فهذا ما يتعلق بالفرق بين التاء المربوطة والمفتوحة. لينتقل المؤلف بعد ذلك إلى المبحث الثاني في حرف التاء، وهو الفرق بين التاء المربوطة والهاء. فقال: ثانيا، التاء المربوطة والهاء. فذكر خلاصة فقال: الخلاصة قف على آخر الكلمة بالحركة، فإن صار آخرها تاء فهي تاء مربوطة، وإن صار آخرها هاء فهي هاء. فهذا ضابط لفظي أيضا يسهل الفرق في الكلمات التي قد تلتبس على بعض الناس، هل هي مخدومة بتاء مربوطة أم بهاء. مثلا سفيه، هل مخدومة بهاء أم بتاء مربوطة؟ مثلا أو مياه مثلا. فيقول قف عليها بالحركة، بأي حركة، فتحة وضمها وكسرة بتنوين أو بدون تنوين، قف عليها بحركة وانظر. فإن وقفت عليها بالهاء فمعنى ذلك أنها هاء. وإن أقفت عليها مع الحركة بالتاء فمعنى ذلك أنها تاء مربوطة، لأن التاء المربوطة إذا وضعت عليها أي حركة وصلتها انقلبت إلى تاء، مثل رحمة. رحمة الكلمة مختومة بها أم بتاء مربوطة؟ نضع عليها ضمة نقول رحمة أم رحمة؟ رحمة. إذن حينئذ مع الحركة صارت تاء. لكن سفيه، ضع عليها حركة، سفيت أم سفيه؟ سفيه هاء. إذن مع الحركة، طبعا الحركة ستؤدي للوصل، فمع الحركة والوصل يتبين نوع الحرف، هل هو تاء مربوطة أم هاء. كذلك مياه، فعليه حركة نقول مياه أم ميات؟ مياه، إذن هاء. وهكذا. فقال المؤلف في البيان والشرح: البيان، قد تلتبس التاء المربوطة بالهاء، وللتفريق بينهما قف عليها بالحركة، فإذا وقفت على تاء فهي مختومة، فإذا وقفت على تاء فهي مختومة بتاء تأنيث مربوطة، مثاله رحمة وفاطمة والمدرسة. وإذا وقفت على هاء فهي مختومة بهاء، مثاله الله ومياه وإله وسيبويه وأشباه وتمويه وسفيه ووجه وكتابه ومصلاه. يعني بعض الطلاب الآن لو كان مثل مصلاه يضع نقطتين على الهاء، يعني بسبب التنبيه على الخطأ في التاء المربوطة التي يكتبونها هاء بلا نقطتين، صار ينقض حتى الهاء، حتى اسم الله قد يضع عليها نقطتين، ف يعني يسلمون من قلب التاء المربوطة إلى مفتوحة، لكن يقلبون التاء إلى هاء أو يقلبون الهاء إلى تاء. فهذا الكلام على التاء سواء في الفرق بين التاء المربوطة والتاء المفتوحة أو في الفرق بين التاء المربوطة والهاء. ليختم المؤلف هذا المبحث ببعض التمرينات، فقال: تمرينات. السؤال الأول: هات المطلوب فيما يأتي، جمع قوت وفئة ووجه وأستاذ. يريد أن تكتب الجمع وتتأكد هل هذه الكلمة مختومة بتاء مربوطة أم مفتوحة أم بهاء. فجمع قوت أقوات، ها بتاء مفتوحة أو مربوطة؟ دعونا نكتب. جمع قوت وفئة ووجه وأستاذ. فقوت أقوات بمفتوحة أو مربوطة أو هاء؟ مفتوحة. لماذا؟ لأن تاء موجودة في المفرد. طيب فئة أيضا المفرد فيه تاء، فجمعه بتاء مفتوحة أو مربوطة؟ مفتوحة. إذن فئات. ووجه يجمع على فعول وجوه بالهاء ولا بتاء المربوطة؟ وجوه، وجوه بالهاء. طيب وأستاذ له أكثر من جمع، فجمعه جمع تكسير على أساتذة بالتاء ولا بالهاء المربوطة؟ بالتاء المربوطة، بالتاء المربوطة. طيب يقول: هات الوصف من نبه الرجل فهو نبيه، بالتاء المربوطة أم بالهاء؟ بالهاء. نبيه، ما تقول نبيت، نبيه. طيب مصدر بات وأنصت وأثار واستعار. مصدر هو التصريف الثالث، بات يبيت بياتا، بيات كذا، بيات مفتوحة لوجود التاء في الماضي، إذا كانت التاء في الماضي أو في المفرد فهي في الجمع وفي الاسم مفتوحة. طيب وأنصت ينصت إنصات، وأثار يثير إثارة، تاء مفتوحة ولا مربوطة؟ مربوطة، الفعل ما في تاء. واستعار يستعير استعارة، مربوطة لعدم وجودها في الفعل. طيب ما الصحيح فيما يأتي؟ موجودة عندكم في الكتاب: جمع الهادي هداة بالتاء المربوطة أم هداة بالتاء المفتوحة؟ الهادي ما في المفرد ما فيه تاء، فهي حينئذ في الجمع مربوطة للتأنيث اللفظي. قفزنا شيئا، نعم احسنت. اسم المفعول، هات اسم المفعول من كره الشيء فهو مكروه، إذن تكتب بالهاء. احسنت. طيب ننتقل للسؤال التالي: ما الصحيح فيما يأتي؟ جمع الهادي هداة بتاء مربوطة أم مفتوحة؟ مربوطة لعدم وجودها في المفرد. وجمع ثقة، ثقة فيها تاء، ثقات بالتاء المفتوحة من المربوطة؟ المفتوحة. طيب والفعل الماضي من الخفوت خفت بتاء مفتوحة ومربوطة مفتوحة. طبعا قلنا الأفعال كلها تاؤها مفتوحات أصلا. طيب أي الكتابتين صحيحتان؟ اقترب مني ثم تاء، اجلس ثم، اقترب مني ثم تاء، اجلس ثم تاء. هذه ربما ذكرت في الحاشية وما ذكرناها في الشرح. نحن قلنا إن التاء في كل الحروف مفتوحة، فلهذا عندما دخلت على ثم حرف العاطف قلنا ثم تاء بتاء مفتوحة. هناك في ثم الإشارية، اسم الإشارة إلى المكان بمعنى هناك، تقول اجلس هنا واجلس ثم. ثم قد تدخلها هاء السكت فتقول اجلس ثم، ويخطئ بعضهم فيظنها تاء تأنيث فيكتبها بنقطتين، وينطقها بالتاء أيضا في الوسط تقول فيقول اجلس ثم تاء. هل ثم تاء شيء ونحو ذلك، وهذا خطأ لأن ثم الإشارية لا تدخلها التاء تاء التأنيث وإنما تدخلها السكت. طيب إذن فالصحيح حينئذ أن تقول ثم تاء اجلس ثم، أو ثم تاء بتاء مربوطة اجلس ثم تاء بتاء مفتوحة عندكم مكتوبة. الصواب أن نقول ثم تاء بتاء مفتوحة لأنه حرف، وثم بهاء ساكنة بهاء ساكنة لأنها ثم الإشارية. طيب سفيه أبله بهاءين في الكلمتين أو بتاء مربوطة في الكلمتين بهاء، سفيه أبله مختومتان بهاء. طيب السؤال املأ الفراغ فيما يأتي، انتبهوا لي السؤال، ثلاثة أسئلة كلها متشابهة. إذا كان آخر الكلمة هاء في الوصل عندما تصل هاء، والوقف هاء في الوصل والوقف، فالكلمة مختومة بماذا؟ بهاء. إذا كان آخر الكلمة تاء في الوصل والوقف فالكلمة مختومة بتاء مفتوحة. طيب إذا كان آخر الكلمة تاء في الوصل وهاء في الوقف فالكلمة مختومة بتاء مربوطة. تمام هذا فهمناه. طيب أيضا كل تاء يجوز أن تحذف من الاسم فهي تاء مربوطة مفتوحة، مربوطة تاء التي يجوز أن تحذف هي تاء مربوطة. طيب السؤال التالي اكتشف الخطأ الإملائي فيما يأتي ثم صححه، القضاة بتاء مفتوحة والصواب بتاء مربوطة لأن المفرد ثقة أو قاضي ليس فيه تاء، البسملة بالهاء والصواب بتاء مربوطة، ملاقات بتاء مفتوحة والصواب بتاء مربوطة لأن الفعل لاقى ما فيه تاء، مثل بار مباراة ولاقى ملاقاة. طيب ومياه، وميات الصواب مياه. طيب جاء الرجل ثم تعاد، ثم تاء بتاء مربوطة والصواب بتاء مفتوحة لأن التاء في كل الحروف مفتوحة، وعنكبوه أو عنكبوت بتاء مربوطة والصواب بتاء مفتوحة. طيب السؤال الأخير تأمل في التاء والهاء في آخر هذه الكلمات واعرف سبب كتابتها بهذه الصورة. فتمرن أنت أيضا بهذه يعني الألفاظ وهذه الأحاديث والنصوص لكي تؤكد فهمك لما سبق شرحه. فهذا ما يتعلق بالكلام على الحرف الثالث وهو التاء، ليبقى لنا الكلام على الحرف الرابع وهو التنوين. التنوين، وما زلنا في القسم الأول من أقسام الإملاء، وهو كيفية كتابة أحرف معينة وهي أربعة. فانتهينا من الهمزة والألف المتطرفة والتاء، وبقي لنا الحرف الرابع وهو التنوين. قال: الباب الرابع التنوين. الخلاصة: يكتب التنوين حركة أخرى، وتوضع ألف بعد تنوين النصب ما لم يكن الاسم مقصورا أو مختوما بتاء تأنيث أو بهمزة على ألف أو بعد ألف. التنوين كيف يكتب؟ اصطلح الإملائيون على طريقة معينة في كتابته. طيب، قبل أن نعرف كيف يكتب لابد أن نعرف حقيقته. ما حقيقة التنوين الذي في آخر محمد مثلا؟ جاء محمد، ما آخر حرف في محمد؟ الدال. طيب، وماذا بعد الدال؟ بعدها شيئا، حركة الرفع، فاعل مرفوع علامة رفعه، الضمة والضمتان، الضمة، جاء محمد دو. طيب، وبعد الضمة التنوين، والتنوين في تعريفه المشهور عند اللغويين وأهل التجويد نون ساكنة تلحق آخر الاسم وصلا لا وقفا، ونطقا لا كتابة. فالتنوين لا علاقة له بالإعراب، وإنما هو مجرد نون ساكنة تلحق آخر الاسم، يقول لتجميل الاسم، لتجميله، يقول زينة الأسماء، وهو يلحق آخر الاسم وصلا لا وقفا ونطقا لا كتابة. هذا الذي يهمنا، لا كتابة، يعني ما يكتب نون بعد محمد، ما تكتب ضمة ثم نون، بخلاف الكتابة العروضية. من درس العروض مثلا سيكتبون التنوين نونا لأنه في الحقيقة نون، والكتابة العروضية تلتزم بقاعدة الإملاء ولا تخرمها أبدا. الكتابة العروضية ما ينطق يكتب، وما لا ينطق لا يكتب، وليس فيها استثناء. أما في الإملاء فقد اصطلح علماء الكتابة والخط والرسم على أن التنوين وإن كان نونا ساكنة لكنه في الكتابة سنكتبه بعد الضمة ضمة أخرى كالتنوين في محمد، وبعد الفتحة فتحة أخرى كالتنوين في محمدا، وبعد الكسرة كسرة أخرى كالتنوين في محمد، من باب طلب الجمال الكتابي والخطي. لا شك أن محمد بضمتين أجمل من محمد وضمه نون، وكتابة التنوين نونا أيضا قد تلبس، فاتفقوا على ذلك. إذن فالضمتان في جاء محمد ما نقول علامة الإعراب ولا نقول رمز التنوين، وإنما الضمة الأولى رمز علامة الإعراب، والضمة الثانية علامة رمز التنوين. فلهذا قد يعني بعض المعلمين طلبا للتسهيل على الطلاب يقول التنوين هو المرموز له بضمتين أو فتحتين أو كسرتين، هذا باب التقريب يعني للطلاب والمتعلمين، ولكنه في الحقيقة ليس بصحيح، وإنما التنوين هو المرموز له بضمة ثانية أو بفتحة ثانية أو بكسرة ثانية. فهذا الذي اتفق أهل الإملاء على كيفية كتابته في التنوين. طيب، والتنوين قد يكون في الرفع محمد، وقد يكون في الجر محمد وليس فيهما كلام، وقد يكون في النصب محمدا. فحينئذ اصطلحوا على كتابة ألف بعد تنوين النصب. لماذا؟ لأن تنوين النصب عندما تقف عليه تبدله تقلبه إلى ألف، فأنت تقول في جاء محمد، في الوقف جاء محمد بحذف التنوين والضمة، وفي سلمت على محمد تقف بالسكون، سلمت على محمد بحذف الكسرة والتنوين، لكن في النصب أكرمت محمدا ماذا تفعل؟ ستقلب التنوين إلى ألف فتقول أكرمت محمدا، أكرمت محمدا، تقلب التنوين إلى ألف. فلهذا لا بد أن تضع بعد تنوين النصب ألفا. طيب دائما نضع ألفا بعد تنوين النصب؟ يقول وتوضع ألف بعد تنوين النصب ما لم يكن الاسم مقصورا. درسنا في النحو في الصرف أن المراد بالاسم المقصور الاسم المختوم بألف، كفتى وعصى، ملتقى، مرمى، ومشفى ومستشفى، مختوم بألف. فلو كان منصوبا ما نضع عند الوقف عليه بعده ألفا، فنقول مثلا رأيت فتى، كيف نكتب رأيت فتى؟ رأيت طبعا فعل وفاعل، وفتى مفعول به، والمقصور إذا لم يكن ممنوعا من الصرف، يعني لم تكن ألفه زائدة للتأنيث، هذا سيدخلنا في الممنوع الصرف، كليلى وجرحى ألف زائدة فهي ممنوعة من الصرف، فما يدخل أصلا تنوين. لكن إذا لم يكن فيه مانع من موانع التنوين مثل فتن ما في مانع، والألف هذه ليست زائدة وإنما هي الياء في فتيان، الياء انقلبت إلى ألف، فحينئذ سينون، ما في مانع من تنوينه، فتن، رأيت فتن، هدى للمتقين. طيب كيف سنكتب التنوين؟ الأصل أن الفاء مفتوحة والتاء مفتوحة، والألف كما تعرفون ملازمة للسكون، والتنوين كيف تكتب التنوين في آخر الاسم؟ نون ساكنة. طيب هذه النون الساكنة ماذا تلحق؟ تلحق آخر حركة في الاسم، تلحق آخر حركة في الاسم، ولا علاقة لها بالإعراب، لا علاقة لها بالإعراب، مجرد نون ساكنة لتجميع الاسم تلحق آخر حركة. ما آخر حركة عندنا في فتى؟ فتحة التاء، فتلحق به التنوين فتن، فلهذا التنوين سيكتب على التاء فتن. طيب وعند الوقف على فتن هل ستزيد ألفا؟ لا ما تزيد، مثل زيدا زيدا، ومحمدا محمدا، وبابا بابا، ما تزيد. طبعا لكي لا تسمع ألفا. طيب لو قلنا مثلا أيضا مستشفى، والمستشفى مذكر، ومن الأخطاء التي بدأت تنتشر أن تأنيثه، قل هذه مستشفى أو مستشفى كبيرة، لا مستشفى مذكر، هذا مستشفى، هذا مستشفى. طيب نونه لأنه لا مانع من تنوينه، الياء الألف هذه ليست زائدة وإنما هي الياء في يستشفي فانقلبت إلى ألف، نونه، التنوين يلحق آخر حركة، مستشفى مستشفى. قال ما لم يكن الاسم مقصورا أو مختوما بتاء تأنيث مثل رحمة أو جالسة، لو نوته في الرفع أو الجر ما في إشكال، رحمة ورحمة، لكن في النصب رحمة هل ستضع بعد تنوين النصب ألفا؟ طبعا لن تضع، لأنك لو وضعت ألفا ستضطر إلى كتابة التاء المربوطة مفتوحة، وهذا خطأ، لأنك في الوقف كيف تقف على رحمة؟ رحمة ليس بالتاء، إذن ما تضع ألفا، وكذلك جالسة ما تضع هنا ألف أيضا. قال أو كان الاسم مختوما بهمزة على ألف أو بهمزة بعد ألف، همزة على ألف مثل خطأ، همزة بعد ألف مثل جزاء، كذلك خطأ. لو كان منون تنوين النصب نضع التنوين على الهمزة خطأ، وفي جزاء أيضا نضعه على الهمزة جزاء. قالوا لأن كتابة ألف هنا سيجمع بين ألفين في الصورة، وإن كان في النطق ليس بألفين لكن في الصورة، فدفعا لهذا الاستكراه حذفوا الألف. ثم نقرأ ما قاله المؤلف في شرح ذلك، فقال البيان: يكتب التنوين ضمة أخرى أو فتحة أخرى أو كسرة أخرى، نحو باب وبابا وباب، فالحركة الأولى علامة الإعراب والثانية رمز التنوين. يوضع ألف بعد تنوين النصب نحو محمدا وهندا وبابا وأبوابا وقاضيا، إلا في مواضع، وهذه المواضع كما ترون ثلاثة. قال وهي: الأول إذا كان الاسم مقصورا مثاله هدى وملتقا ومستشفى، هذا الاسم المقصور، أين سنكتب التنوين؟ على الألف أم على ما قبل الألف؟ نعود إلى قاعدة التنوين، التنوين ماذا يلحق في الاسم؟ ما يلحق آخر حرف، لا، يلحق آخر حركة، فآخر حركة في محمد ضمت الدال فلهذا محمد، لكن آخر حركة في مستشفى هي فتحة الفاء، أما الألف ساكنة، فلهذا نكتب التنوين فوق الفتح فوق الفاء بعد فتحة الفاء مستشفى. طيب، الموضع الثاني الذي لا نكتب فيه ألفا بعد تنوين النصب، قال وإذا كان الاسم مختوما بتاء تأنيث مثاله رحمة وقائمة ومعلمة وقاضية. والموضع الثالث الذي لا نكتب فيه ألفا بعد تنوين النصب، وإذا كان الاسم مختوما بهمزة على ألف أو بهمزة بعد ألف مثاله خطأ وملجأ وسماء وبناء. قال بخلاف جزءا ووضوءا ولؤلؤا ومنشئا، فنضع ألفا بعد تنوين النصب. لماذا وضعنا ألفا في جزءا مع أن كلمة جزء مختومة بهمزة، لكن هذه الهمزة ليست على ألف وليس قبلها ألف، ليست على ألف وليست بعد ألف. وضوءا كذلك، لؤلؤا هذه على واو ليست على ألف، ومنشئا هذه على نبرة وليست على ألف. هنا ننبه إلى أن هناك خلافا في الموضع الثالث، فنحو جزاء وبناء سماء، هناك من يكتب ألفا بعدها طردا للقاعدة، بناء يضع ألفا، يرجح ذلك، يعني الذي يضع ألف يقول يرجح ذلك أنك عند الوقف ستقلب التنوين إلى ألف، كيف تقف على بناء؟ بناء، وجزاء جزاء، كما في زيدا زيدا، نقف. طيب نكمل بعد الأذان إن شاء الله. صاحب الشاهنة بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا إن هناك من يخالف في كتابة جزاء وبناء، أي الهمزة التي بعد ألف، ويفضل أن نكتب ألفا بعدها في تنوين النصب، يقول لأن تنوين النصب في هذه الكلمات تنقلب إلى ألف، فتقول في جزاء جزاء بخلاف رحمة، فإذا وقفت عليه تقول رحمة ولا تقلبها إلى ألف، وكذلك فتى لو وقفت فتى ما تقلبها إلى ألف، فهذا احتجاجه جيد، لكن سينقضه الهمزة التي على ألف كخطأ، فقياس كلامه أن نضع أيضا بعدها ألفا، لأنك في الوقف على صححت خطأ تقف بالألف صححت خطأ، وهو لا يضع ألفا هنا، يقول لي الكراهة الكتابية، فإما أن يكره في الموضعين وإما أن يكتب في الموضعين لكي يطرد قياسه. نبهت إلى ذلك لأن هناك من يكتب بناء وجزاء بالألف، والأفضل الالتزام بما عليه الأكثر وهو عدم كتابة الألف هنا. طيب، ثم انتقل المؤلف إلى ذكر مسألة تتعلق بالتنوين ويكثر السؤال عنها أيضا، فقال مسألة في مكان كتابة تنوين النصب، وإنما نص على هذه المسألة لأنه لا إشكال ولا خلاف في تنوين الرفع والجر كمحمد ومحمد، يعني أن التنوين يكتب على آخر الاسم يعني على الدال في محمد ومحمد. وأما في النصب فعرفنا أننا في النصب في الأصل نضع ألفا بعد تنوين النصب فنقول محمدا، فأين نكتب حينئذ تنوين النصب؟ هل نكتبه كتنوين الرفع والجر يعني على آخر الاسم نحو محمدا؟ إن جعلناه كتنوين الرفع والجر سنكتبه على الدال أيضا بعد الفتحة هكذا رأيت محمدا، أم سننقله إلى الألف التي هي عوض وبدل عن تنوين النصب هكذا؟ مذهبان، والحقيقة أن المسألة فيها ثلاثة مذاهب، فالمذهب الأول أن التنوين يكتب على آخر الاسم كتنوين الرفع والجر، وهذا الذي يرجحه الآن كثير من المحققين وهو الذي رجحته هنا. والمذهب الثاني أن يكتب التنوين على الألف هكذا، وهناك مذهب ثالث يذكره الذين يكتبون في كتابة المصحف كابن شامة وغيره، يقول المسألة فيها ثلاث مذاهب، يعني هناك من يكتب تنوين النصب بعد الألف هكذا، وذكر ابن شامة وغيره في القرآن المتأخرة المتقدمة أن هذا المذهب مهجور، وهو في الحقيقة ما زال مهجورا في كتب الإملاء، لا تكاد كتب الإملاء تذكره، لكنه في الاستعمال قد تجده عند بعض الكاتبين، نعم عند بعض الطلبة كأنه أسهل عندما يكتب الألف ثم التنوين بعده قد تجده. فالمذهب الثالث يعني مهجور لا داعي للكلام عليه، لكن أي المذهبين أرجح هنا؟ قلنا في التحقيق إذا أردت أن تناقش المسألة علميا فالمذهب الأول هو الأرجح. لماذا؟ لأن التنوين إنما يلحق آخر حركة في الاسم وآخر حركة حركة الدال. أمر آخر، الألف أصلا ساكنة ليس لها حركة، فلو قلنا إننا نقلنا التنوين فوقها لأنها بدل من التنوين، فنسأل كيف ستنقل التنوين إليها؟ يعني ماذا كيف ستكتب؟ فحركة النصب الفتحة مفعول به منصوب علامة نصب الفتحة، فتحة هذه أين؟ على الدال، ليس كذلك؟ والتنوين يرمز له بفتحة أخرى. طيب هل ستكتب حركة الإعراب على الدال ورمز التنوين على ألف هكذا؟ ما يفعلون ذلك ولا يتصور. طيب هل ستنقل الفتحة والتنوين على الألف؟ قلنا التنوين نقل على الألف لأن الألف عوض وبدل عنه، ماشي. طيب الفتحة علامة الإعراب لماذا نقلتها مع التنوين إلى الألف أيضا؟ علامة الإعراب ما يمكن تكون على ألف أبدا، أصلا لو وقعت على المقصور كجاء الفتى صارت مقدرة، فكيف تكتبها على ألف؟ فهذا المذهب مذهب مشهور وهو حسن لأنه مشهور، لأن علمنا أن الإملاء في الأصل هو أمر اصطلاحي، الإملاء في الأصل علم اصطلاحي، فهذا الذي حسنه. وإلا فإن التحقيق الذي عليه الآن أكثر المحققين هو القول الأول. دعونا فقط نقرأ ما قاله المصنف في هذه المسألة كي ننتهي منها، فقال: الأحسن أن يكتب تنوين النصب على آخر الاسم كتنوين الرفع والجر، مثاله محمد ومحمدا ومحمد، وبعضهم يكتبه على الألف نحو محمدا، وهو مذهب مشهور حسن. ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.